ثمن جميل كان فيه سمونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، في السنة السابعة من الهجرة، وبعد أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش ومن والاها من العرب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ لدعوة الملوك المتواجدين في ذلك الحين إلى الإسلام، وذلك تحقيقا لعالمية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليظهره الله سبحانه وتعالى على الدين كله. كان من ضمن الملوك الذين راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أعظم وأعتى ملوك المعمورة، وكان يحكم إحدى إمبراطوريتين كانتا تقتسمان السيطرة على العالم، وذلك الرجل هو كسرى أبرويز أو المظفر. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهذه المهمة الشاقة الصعبة أحد أورع وأعظم صحابته وأزهدهم رضي الله تعالى عنه، هو عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة هذا ارتدى ملابسه البسيطة وودع زوجته وصاحبته وانطلق مباشرة من المدينة إلى المدائن. كان كسرى قد علم بقدوم هذا الرسول من رجل يعني يقول أنه نبي، فجهز الأمراء وجهز القادة وجعلهم يحيطون به على صفين، ولكن هذه المظاهر ما كانت لتهز شعرة واحدة في الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة. أشار كسرى إلى أحد قادته أن يستلم الكتاب من عبد الله بن حذافة، ولكن عبد الله رفض، فقال له كسرى اد مني، فدنا حتى تناول كسرى الكتاب بيده من عبد الله بن حذافة، واستدعى كاتبا عربيا من الحيرة حتى يقرأ عليه الكتاب، فإذا في الكتاب من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله فأسلم تسلم، وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. كسرى عندما قرأ هذه الرسالة استشاط غضبا حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه. طيب لماذا غضب كسرى؟ كان السبب للأسف سطحي جدا. كيف هذا الرجل عبد من عبيدي، لأن كسرى كان يرى أن الناس عبيد عنده، كيف أن الرجل هذا عبد من عبيدي يبدأ باسمه قبل اسمي، ورفض أن يؤمن بالله ورسوله تكبرا وتجبرا. وكيف يؤمل الإنسان خيرا وما ينفك متبعا هواه، يظن بنفسه قدرا وشرفا كأن الله لم يخلق سواه. أرسل مباشرة كسرى إلى حاكمه على اليمن، وكان رجلا يسمى باذان، أن يرسل من عنده رجلين قويين حتى يأتياه من المدينة بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. ولعل كسرى أراد بذلك أن يستعرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم قوته، وأن يسيطر على الشمال ويسيطر أيضا كذلك على الخليج ويسيطر أيضا كذلك على اليمن، فما عسى هذا الرجل الذي يحكم فقط المدينة النبوية أن يفعل أمام كسرى. فلذلك خرج هذين الرجلين حتى سارا مسافة طويلة إلى المدينة، وقد فتل شاربيهما وحلق لحاهما، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم كره النظر إليهما، فقال ائتياني من الغد. فلما أتياه من الغد كان الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى قد قتل. فلما أتاه الرسولان في اليوم التالي قال لهما فإن ربي قد قتل ربكما الليلة، يعني كسرى قتل. تفاجأ الرجلان فقال له انظر ما تقول، إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا، أفنبلغ الملك باذان بذلك؟ فإن تبين كذبك فإنه مهلكك ومن معك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل يقين أخبراه ذلك عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغان ما بلغ كسرى، ويبلغان مد الخبث والحافر، وقولا له إنه إن يسلم ملكته على قومه من الأبناء. عاد الرجلان إلى ملكهم باذان في اليمن، ولما رأى هذا اليقين في لهجة النبي صلى الله عليه وسلم قال يبدو أن الرجل يعني لعله يكون نبي، ولننتظر نرى ما تأتي به الأخبار من المدائن. وكلها عدة أيام فإذا برسالة تأتي من العراق، فإذا فيها من شيرويه ابن كسرى إلى باذان، فإني قد قتلت كسرى. شيرويه بن كسرى هو اللي قتل والده. فإني قد قتلت كسرى وما قتلته إلا غضبا لفارس وقتل أشرافهم واستحلال حرمهم، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك، وانظر إلى الرجل الذي كتب إليك فيه كسرى، يقصد من؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تهجه حتى يأتيك أمري والسلام. فعندما أتت هذه الرسالة أصبحت ذلك دليلا قاطعا لا يقبل الشك على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم باذان، وأسلم معه قومه من الأبناء، وأصبحت اليمن منطقة تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبلاد المسلمين. ولكن هل انتهت المواجهات بين المسلمين والفرس عند هذا الحد؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.